وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة وأن أبا ذر سأله أين تريد فقال أردت الحج فقال هل نزعك غيره فقال لا قال فأتني في العمل قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله ثم إذا أنا بناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه الناس فإذا أنا بالشيخ الذي وجدته بالربذة يعني أبا ذر قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثته. هذا الأثر أن رجلا مر على أبي ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة، وأبو ذر رضي الله تعالى عنه هو الصحابي الجليل، والربذة مكان يوجد شرقي المدينة وراء النخيل والحناكية على هذا الطريق، وكانت سابقا مركزا من مراكز الحجاج الذين يأتون من الشرق سواء من نجد أو العراق أو غير ذلك، وكان بها سوق كبير للحجاج، ونزل هناك أبو ذر رضي الله تعالى عنه. ويقال في سبب نزوله هناك أنه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الشام، وهناك كان له اتجاه الزهد والورع، مما جعل معاوية رضي الله تعالى عنه لا يستطيع الصبر عليه، لأن بعض الناس كانوا لا يفهمون اتجاهه وكانوا يحملون رغبات أبي ذر على الوجوب، وربما حملوا الناس ما لا يطيقون في ذلك. فاشتكى معاوية إلى عثمان رضي الله تعالى عنهما حالة أبي ذر، فطلبه عثمان إلى المدينة، ثم رغب أبو ذر أن يكون بالربذة وهي مركز الحاج، ولعل مقامه هناك كان لمنفعة الحجاج يبين لهم ويعظهم. وقد جاء في حق أبي ذر رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك لما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم أو أول ما وصل، وتخلف بعض من كان تخلف، وذكر الصحابة بعض الناس وخاضوا في أخبارهم، وأسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فإذا بسوادة تلوح في السراب، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كن أبا ذر فكان أبو ذر، وقال صلى الله عليه وسلم في حقه يرحم الله أبو ذر أبا ذر فإنه يعيش وحده ويبعث وحده ويموت وحده. وصدق ما قال صلى الله عليه وسلم إذ جاء في أمر وفاته أنه حينما احتضرته الوفاة لم يكن هناك أحد، وخرجت زوجه تتطلع لأحد يمر بالطريق، وليس الوقت وقت حاج. وله في ذلك آثار، تقول زوجه نظرت إليه وبكت فقال ما يبكيك؟ قالت ليس عندي ما أكفنك فيه، وليس هنا من يجهزك، وأنا امرأة لا أستطيع ذلك. فقال لا عليك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقوم عليه فتية من خيرة خلق الله. وبعد لحظات فإذا بأربعة نفر من الأنصار يمرون بأبي ذر، وحضروه في تلك الحالة، فقال لهم بأمره، وعرضوا عليه جهازه، وطلب منهم ألا يكفنني من تولى إمارة أو عرافة أي عريفا أو إلى آخره. فقال فتى من الأنصار: أنا يا عم أكفنك في إزاري وثوبين في عيبتي. فجاء وكفنوه وجهزوه وصلوا عليه في ذلك المكان. كان لأبي ذر رضي الله تعالى عنه منهجا في حياته أنه لا يدخر شيئا، وهذا أمر قد يحمل بعض الناس نفسه عليه تورعا وزهدا، ولكن ليس واجبا وليس محرما على المسلم أن يقتني شيئا لنفسه. وبهذه المناسبة، فإن بعضا من الناس ربما يلبس على البعض الآخر بمنهج أبي ذر رضي الله تعالى عنه وينادي بمبادئ لا يقرها الإسلام، ينادي بألا يتملك أحد شيئا، لأن أبا ذر لم يكن يتملك ودعا إلى عدم التملك، ولكنه بين عن حقيقة منهجه إذ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني منزلا يوم القيامة من لقيني على ما تركته عليه. فقال أبو ذر: كنت على صاع من تمر فسأبقى عليه. هذا أمر ارتآه لنفسه، ولو كان الأمر كما يقولون ما كان هناك أحكام ولا تشريع في الأموال ولا في العقود ولا في البيع والإجارة ولا الاقتناء ولا غير ذلك، ولا كان هناك حاجة إلى تشريع الزكوات وبيان الأنصباء، وما كان هناك حاجة إلى آيات المواريث: إن ترك خيرا فللوالدين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، من أي شيء يكون هذا إلا مما تملكه المورث وتركه لورثته. بل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما زار سعد وهو مريض وقال: يا رسول الله، أنا على تلك الحالة ولي مال كثير ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. رجل بين يدي رسول الله يقول: أتصدق بثلثي مالي، ويقول: لا. أتصدق بشطره؟ قال: لا. أتصدق بثلثه؟ قال: نعم، والثلث كثير. فأين هذا ممن يقول لا يتملك المسلم شيء وهو يريد أن يتصدق بطوعه واختياره، ورسول يقول له لا؟ ثم يضع لنا منهجا عاما اجتماعيا إنسانيا: لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس السؤال. يتركهم أغنياء بأي شيء؟ بأن لا يتملك أو بأن يتملك ويترك؟ وقد جاء ثلاثة: إن خير الناس أو من ترك من طلب الدنيا من حلها وأنفقها في حلها لقي الله ووجهه كالبدر. ونجد في أول كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإيش وما رزقناهم ينفقون ولا ومما رزقناهم ومما، والباقي فين يروح؟ لنفسه ولعياله. والمجال في هذا واسع ولا حاجة إلى إطالة الحديث فيه، ولكن أصبح مبدأ عدم القنية والتملك مقرونا باسم أبي ذر. إذا ذكر اسم أبي ذر جاء مبدأ من المبادئ الفاسدة وبرز والتصق بأبي ذر، وأبو ذر براء من ذلك. رجل مر على أبي ذر رضي الله تعالى عنه وهو بالربذة، فسأله أبو ذر: أين تمضي؟ إلى أين؟ قال: أريد الحج. قال: ألم ينزعك شيء آخر؟ يعني لم يدفعك، لم يدعك إلى السفر شيء آخر؟ تجارة، زيارة، معرفة، أي شيء ما؟ وإن كان كل هذا جائز، ولكن هل للحج والحج فقط دون غيره؟ قال: نعم، لا شيء إلا للحج. قال: إذن فاستأنف العمل. استأنف العمل كأنه يقول ابتدئ عملا جديدا. وأي الأعمال يعنيها أبو ذر؟ الخير ولا الشر؟ ها؟ الخير. استأنف من عمل الخير شيئا جديدا من الآن. لماذا؟ لأن صحيفتك قد بيضت، أصبحت نقية بيضاء، كأنه يقول قد محي عنك كل ما كان في صحيفتك من سيئة وخطيئة. وهل أبو ذر يقول ذلك اجتهادا من عنده؟ ده هو الزاهد أزهد خلق الله. أو أن له في ذلك مستناد؟ القاعدة العامة أن مثل ذلك لا يقال بالرأي والاجتهاد، لأنه أمر غيبي يتعلق بالجزاء والعقاب واليوم الآخر، وهذا لا يعلم بالاستنتاج ولا بالاجتهاد، أمر توقيفي. مالك رحمه الله يذكر هذا الأثر هنا في آخر مباحث الحج بهذا المعنى، بأن الحج يكفر الذنوب. وقد تقدم لنا في الإفاضة من عرفات: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وجاء حديث الموطأ بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان عشية يوم عرفة، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف ملائكة إلى آخره. وقول أبي ذر استأنف العمل جاء فيه الحديث الطويل عند الطبراني وأحمد وغيره، الرجلان اللذان أتيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمسجد الخيف بمنى، قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. قال: إن شئتما أمسكتما وأخبرتكما عما جئتما تسألاني فيه، وإن شئتما سألتما فأجبتكما. قال: بل أخبرنا يا رسول الله. وقال: كان أحدهما من ثقيف والآخر من الأنصار، فقدم الثقفي الأنصاري ليسأل، فقال له صلى الله عليه وسلم: جئت تسألني عن الحج وما لك فيه، وعن سعيك بالبيت وما لك فيه، وعن ركعتي الطواف وما لك فيهما، وعن سعيك بين الصفا والمروة، وعن وقوفك عشية عرفة، وعن حلقك الشعر ونحرك الهدي وما لك في ذلك. قال: والذي بعثك بالحق نبيا، لعن هذا جئنا نسألك فأخبرنا. قال صلى الله عليه وسلم: أما مجيئك إلى الحج فإن راحلتك لا ترفع خفا ولا تضع خفا إلا كتبت لك حسنة ومحيت عنك خطيئة ورفعت لك درجة. وأما طوافك بالبيت فكعتق سبعة من ولد إسماعيل. وأما ركعة الطواف فكذا. وأما السعي بين الصفا والمروة فكعتق سبعين ورقبة من ولد إسماعيل. أما وقوفك عشية عرفة فإن الله يتجلى إذا كان عشية يوم عرفة، ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل الموقف ملائكة السماء، يقول: عبادي جاءوا شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة: يا ربي، أنت أعلم بما جاءوا إليه، جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول سبحانه: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. أما نحرك الهدي فمدخر لك عند ربك، وأما حلقك الشعر فلك بكل شعرة حسنة، ويحط عنك بكل شعرة خطيئة، ويرفع لك بكل شعرة درجة. أما طوافك بالبيت، أي طواف الوداع، فإنك تطوف ويأتي ملك يربد بكفه بين كتفيك ويقول: استأنف عملا جديدا فصحيفتك بيضاء نقية. فقوله صلى الله عليه وسلم: استقبل عملا جديدا، هو قول أبي ذر للرجل: استأنف العمل. فيكون أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال ذلك للرجل بناء على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأنف العمل. مضى الرجل في طريقه وجاء إلى مكة، ومكث ما شاء الله أن يمكث، لأنها أيام نختلف فيها الناس، منهم الذي يأتي من وقت مبكر فيمكث طويلا، منهم من يأتي متأخر فيكون مكثه في مكة قليلا. ولهذا لم يحدد الرجل، الحج أشهر معلومات، الوقوف يوم واحد هو يوم عرفة، وأيام منها ثلاثة أيام فقط، ولكن المجيء للحج أشهر معلومة، شوال بكامله والقعدة بكامله وجزء من ذي الحج. فيأتي الحاج ويمكث في مكة ما شاء الله أن يمكث. فجأ رأى رجلا يتقصف الناس عليه، أي يزدحمون ويلحنون عليه ليستمعوا منه، وهذه حالة الراغبين في طلب العلم والاستفادة، ولا سيما في مواسم الحج، لأن الناس يفدون من كل فج عميق، فيجدون من علماء الحرمين من يعلمهم ويرشدهم. وهذه السنة منذ أن وجد الحرمان، ومنذ أن شرع الحج، ومنذ أن وفد الناس من كل الآفاق. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقف للناس يعلمه، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في خطبته في منى وقف للناس بعد رمي جمرة العقبة، وأخذ الناس يسألون: ما شعرت أن حلقت قبل أن أرمي؟ ما شعرت أن رميت قبل أن أحلق؟ ما شعرت؟ افعل ولا حرج. وتوالى الأمر بعد ذلك لإرشاد الناس. وها هو عبد الملك يكتب إلى الحجاج: لا تخالفن ابن عمر في أمر الحج. ويتبع الحجاج ابن عمر في مناسك الحج في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر ينزل ابن عباس ويكلفه أن يقيم للناس الحج، إلى غير ذلك. وقد بين صلى الله عليه وسلم واجب علماء الحرمين في استقبال الوافدين وتعليمهم، وكما ذكر ابن ماجه في مقدمه في حديث ابي سعيد: ان الناس لكم تبع، وسياتيكم اناس من اقطار الارض يطلبون العلم، فاذا جاءوكم فرحبوا بهم او فحيوهم واقنوهم، اي وعلموهم واكفوهم مؤونتهم. وكان ابو سعيد رضي الله تعالى عنه اذا جاءه طلبة العلم يقول: مرحبا مرحبا بوصية رسول الله. وهكذا واجب علماء الحرمين، بل واجب العالم الاسلامي ان يجعل علماء الحرمين هم القدوة، لانهم يأخذون ذلك كابرا عن كابر، او يأخذون ذلك عن السلف وما توارثوه من علم قولي وعملي. ونعلم جميعا ان مالك رحمه الله اتخذ عمل علماء المدينة حجة، وابو يوسف لما جاء من العراق بصحبة هارون الرشيد ولقي مالك واختلف معه في وزن الصاع، فقال أبو يوسف إمامنا أبو حنيفة يقول 8 أرطال، ومالك يقول لا هو عندنا 5 أرطال وثلث، وكان الفصل بينهما. أم طلب مالك من الحضور أن يحضروا الصيعان التي كانوا يخرجون بها زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع عدد من الصيعان، وأخذ أبو يوسف واحدا وعايره، واقتنع بما قال مالك. عن أي شيء؟ عن واقع عملي موجود في المدينة. وهكذا، ولذا نجد المذاهب الثلاثة تبعا لمالك في أعمال المدينة من حيث المساقاة والمزارعة، كيف كانوا يساقون على النخل، وكيف كانوا يدفعون الأرض للمزارعة، لأن ذلك أحكام عملية منقولة. ولذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه صحة مذهب أهل المدينة، إنما تناقله الناس من السنة الفعلية لا مجال لكلام في ذلك. إذن علماء المدينة، علماء مكة، علماء الحرمين، العلماء الوافدون مع الحجاج، على كل وفد معه علماء، وعلى كل علماء قطر أن يعلموا حجاج بلادهم، أقل ما يكون ذلك. وكما يقال العلم لا يعرف موطنا ولا يعرف جنسية ولا حدود، العلم هو الشيء الوحيد الذي لا يحد بحد ولا يحجز بحواجز. اذا ابو ذر رضي الله تعالى عنه جاء الى مكة وتقصف الناس عليه، اي اجتمعوا وانحنوا يستمعون ما يقول، لانها فرصة. من جاء من قرية، من جاء من بادية، من جاء من مدينة، من جاء من بلدة فيها علماء يختلفون على أنفسهم، ويود أن يسمع ما في الحرمين. وقد أخبرتكم بالرجل الإفريقي الذي جاء إلى مكة وجاء إلى المدينة وجاءني وقال رأيت عجبا، قلت وماذاك؟ قال في بلادنا نصلي هكذا ويسجدون، وجئت في مكة وجدتهم يصلون هكذا ويقبضون، وجئت إلى المدينة ورأيتهم يصلون هكذا ويقبضون، فما هو الحق؟ يهمني في ذلك أنه آفاقي جاء من أقصى العالم، أو جاء من بلدة من بلاد العالم، وكان ما رآه في الحرمين ملفتا لنظره ومصححا لعمله. إذن تجمع الناس على أبي ذر، تجمع الناس على غيره، من طبيعة حال الحاج، وهو فرد من أفراد منافع لهم. فهكذا الرجل لما جاء ووجد الناس يتخصفون على رجل، وحب الاستطلاع دفعه على أي شيء هذا التجمع، فلما جاء ودافع الناس وزاحمهم ماذا وجد؟ وجد الشيخ الذي رآه من قبل. متى سبق؟ متى لحق؟ متى جاء؟ لا قرأ في هذا، الطريق مفتوح والإبل موجودة والطريق ميسر، قد يسبقه وقد يلحق. فنظر إليه أبو ذر عرف أنه الذي سأله بالربذ. إذا تعارف، لأن العهد قريب وفي طريقه إلى الربذ. فلما نظر إليه أبو ذر ووجده يدافع الناس على ما هم عليه، وعرف أبو ذر من حال الرجل أنه إنما يريد علما، ليس هناك مال يقسم ولا هناك شيء، كلا تدعم نفسه، الذي تزاحم عليه هو ذاك الذي أخبرتك به من قبل. يعني أن الحاج الذي جاء بنية خالصة وبقصد وجه الله سبحانه، لا لتجارة ولا لزيارة ولا لسياحة ولا لشيء، إنما أخرجه حج بيت الله الحرام، أنه يستأنف العمل فإنه مغفور له، ذاك الذي أخبرتك به سابقا. هل يحتاج الرجل إلى سؤال بعد هذا؟ كأنه قال له خلاص أوجزت لك الأمر، والرجل فهم ما عند أبي ذر، وماذا يريد أكثر من ذلك؟ هل يريد الحاج نتيجة أكثر من أن يستأنف عملا جديدا بسبب حجه؟ لا. وتعلمون قضية الأعرابي، جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعه وسمع الصحابة يدعون بدعاء طويلة وكثيرة وكذا، فقال يا رسول الله علمني دعاء وأوجز حتى أحفظ، إني لا أحسن دندنتكم هذه، هذه الأدعية وهذه الكلمات والجمل أنا لا أحسنها، علمني شيء خفيف. قال وأنت ماذا تقول في دعائك؟ دنداتنا ما تحسنها أنت، وأنت بيش الدندن؟ قال أنا أقول اللهم اغفر لي وارحم، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. والرسول ماذا قال؟ قال نحن حول هذا ندندن، فإحنا ايش ندور إلا هذا؟ علمني وأوجز. وهكذا ينبغي للمفتي ولطالب العلم أن يعطي السائل بقدر حاجته. وسابقا قالوا المفتي والعالم كالطبيب المعالج، لو جاءك طبيب شديد المغص في بطنه أو الإسهال أو أي مرض، هل تجمع كل كمية الدواء اللي يحتاج كله روح بلعها دحين؟ إنما يعطيه بقدر ما تحتمل حالته، فإذا تحسنت حالته يمكن يغير له الدواء إلى دواء آخر أقوى منه. وهكذا الطفل الصغير، هل تأتي لطفل رضيع عمره 40 يوم وتروح تجيب له بيض وحليب والمحلة مفرومة ومسلوقة؟ ما يمكن أب. حليب أمه يلا يقدر يمشي، إن ساعدت بشي من اليانسون ولا شيء منها، فإذا ما أكمل سنة تساعد بحليب آخر، إذا ما أكمل سنة ونصف يمكن تأخذ له عصير فواكه ولا عصير خضروات ولا إلى شيء ما. وهكذا لو أسقيته الدسم في أول عمره قتلته، لو منعته الطعام اللحم والخبز فيما بعد ضعف. وهكذا الإنسان المستفتي طالب العلم إنما تعطيه بقدر ما يقوى على فهمه، حتى لو كان بالغا رشيدا. وهناك من القضايا المشكلة لا يقوى فكره على هضمها وامتصاصها، لا ينبغي أن تدخله في مفاوز ومتاهات الخلاف لأنه لا يقوى على ذلك. ولذا مسائل العقائد الشائكة ومسائل الخلاف المتفرعة لا ينبغي إثارتها عند عامة الناس، أما بين طلبة العلم وبين الذين لديهم خلفيات علمية وبين الذين لديهم من المنطق أو الكلام ما يفهمون به توجيه الحديث، قال لا مانع. إذن ذاك الذي تعهد حول هذا ندندن علمني وأوجز إلى غير ذلك. وحديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث الناس بما إيش تعلم؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لو جئت لإنسان بأمر غريب بعيد لا يدركه يقول لا أبدا كذب، ما هو صحيح، ويكذب الله ورسوله أن عقله لا يهضم ذلك. وأبو ذر يقول كما قال عنه علي وعاء علم ذهب به، وأبو هريرة يقول عندي جراب علم لو فضته لقطع هذا. والعوام يقولون ما كل ما يعلم يقال. إذن يهمنا بهذا التنبيه على هذا، ما هو؟ إذا جئت داعية في قوم، إذا جئت داعيا في بلدة، فلا ينبغي أن تجعل كميزاب السطوح كل ما جاءه يفضه في الأرض، لا، يجب أن تنزل بمقدار ما يحتاجه الناس، ويجب أن تعطي الناس بما يصلح أحوالهم، وما عدا ذلك أبقيه عندك. إذن هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه يرسم لنا طريقا في الدعوة وفي الوعظ وفي الإرشاد، وبدل ما يقعد يكثر عليه لا يشوف غيره وإيش يبين له أيضا. وهكذا يختم مالك رحمه الله كتاب الحج بهذا الحديث وبهذا الأثر.